السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فما زال درسنا في الأصول الثلاثة، وقد سبق أن عرفنا الأصل الأول والثاني، والآن إن شاء الله نبدأ الأصل الثالث، وهو معرفة العبد نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب غفر الله له ولشيخنا وللمسلمين أجمعين في رسالته ثلاثة الأصول: الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة و23 نبيا ورسولا. نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، وبلده مكة، وهاجر إلى المدينة. هذا الأصل الثالث من الأصول الثلاثة، وهو معرفة العبد نبيه صلى الله عليه وسلم. فنبينا صلى الله عليه وسلم اصطفاه الله عز وجل خيارا من خيار، فإن الله اصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من بني كنانة قريش، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفى من بني هاشم محمد صلى الله عليه وسلم. فهاشم هو جده، لأنه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وسمي هاشم أو لقب بهذا الاسم حتى غلب عليه، قيل لأن لكثرة ما يهشم، أي يقدم للحجاج من الثريد، يهشم لهم الثريد يعني الخبز المطبوخ مع اللحم، سمى الثريد. فإذا هو صلى الله عليه وسلم من جهة أبيه باختصار هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن قصي بن كلاب بن لعي بن غالب بن مفهر بن مالك بن مدركة بن معد بن عدنان، وقد يكون أني تركت بعض الأسماء، بن عدنان بن إسماعيل بن إبراهيم عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. وأما أمه فهي آمنة بنت وهب، وأما موطنه مولده مكة، ولد بمكة عليه الصلاة والسلام، وذلك كما هو المشهور عام الفيل، والفيل معروف كانوا يؤرخون به لأن له حادثة لها أثر عظيم، فلذلك كانوا يؤرخون به، وهو الفيل الذي جاء به أبرهة يريد هدم الكعبة، ولكن الله عز وجل حماها وقتلهم ورجعوا صاغرين. ولد بمكة عام الفيل وعاش بها، لكنه صلى الله عليه وسلم عاش يتيما. أبوه عبد الله توفي ومحمد صلى الله عليه وسلم ما زال حملا في بطن أمه، ولما ولدته أمه قبل أن تلده رأت في المنام أنه خرج منها نور أضاءت له قصور بصرى بالشام، وولدته حينما ولدته كما ذكر المؤرخون أنه رافع رأسه إلى السماء، ولما أنه ولد استدعت جده عبد المطلب واسمه شيبة، لأن عبد المطلب هذا لقب، فقالت إنه قد ولد لك ولدا فتعال فانظره، فأخذه وفرح به فرحا شديدا، لأن الله عز وجل هو الذي تولى رعايته وتربيته، فسخر له أهله من أجداد وأعمام عناية به، وذلك من الله تبارك وتعالى، فأخذه وذهب به للكعبة وسماه محمدا. عاش يتيما عليه الصلاة والسلام حتى أمه خرجت به وعمره 6 سنين إلى المدينة لتزور به أخوالهم بني النجار، وفي رجعتها إلى مكة توفيت بالأبواء، قرية صغيرة قريبة من المدينة، فحملته الأمة التي معهم مربيته وهي أم أيمن الحبشية، فجده اعتنى به عناية شديدة وكان يحبه ويفضله على أولاده، وذلك من الله عز وجل، حتى أنه كان أولاده يفرشون فراشا لعبد المطلب في ظل الكعبة ويجلسون حوله ولا يتركون أحدا يجلس على هذا الفراش، فيأتي محمد صلى الله عليه وسلم فيجلس فيه، فإذا أرادوا أن يخرجوه قال لهم دعوا ابني هذا فإنه سيكون له شأن. وكان يشب عليه الصلاة والسلام شبابا لا يشبه الغلمان، وقد اختار له مرضعة، لأن العرب كانوا يحرصون على أن يكون لأولادهم مرضعات في البادية حتى يتعلموا القوة والخشونة، لأن المدن قد لا يحصل بهذا الشيء، فسخر الله له حليمة السعدية فأخذته وأرضعته وبقي عندها حتى بلغ تقريبا 4 سنين، ولما بلغ 8 سنين توفي جده عبد المطلب، فعني به عمه أبو طالب، وكان أيضا يحبه حبا شديدا حتى أنه يفضله على أولاده، وذلك عناية من الله عز وجل. ولما بلغ 12 من عمره خرج عمه أبو طالب في تجارة إلى الشام، فتعلق به النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج معه، فقال والله لا أتركه، لا أفارقه ولا يفارقني، فخرج به معه. ولما نزلوا في الشام عند صومعة لأحد الرهبان يقال له بحيرة، أطل بحيرة فرأى أن النبي صلى الله عليه وسلم وقد جلس تحت شجرة وقد تحصرت أغصانه عليه تظله، وهذه كرامة له صلى الله عليه وسلم لأن الله قد اعتنى به، فصنع طعاما وأرسل إلى قريش إلى تجار من قريش، لأن قريش لهم تجارتان، رحلة الشتاء والصيف، رحلة للشام في الصيف من أجل برودة الجو، ورحلة في اليمن إلى اليمن في الشتاء من أجل أنه يكون الجو دافئا. فالمهم أن بحيرة هذا كثيرا ما يراهم يأتون بتجارتهم، ولكن ما كان يدعوهم أو يصنع لهم طعاما أو يبالي بهم، فأرسل إليهم وقال إني قد صنعت طعاما وأريد أن تحضروه كلكم لا يبقى منكم أحد. فحضروا كلهم وتركوا الرسول عليه الصلاة والسلام لصغر سنه عند رحلهم عند امتعتهم. فلما جلسوا قال ما تركتم أحد؟ قالوا ما بقي إلا غلام حدث السن تركناه عند الحق. قال لا يبقى أحد. فذهب رجل منهم وجاء به عليه الصلاة والسلام، فصار هذا بحيرة لأنه نصراني وقد قرأ في الكتب، يعرفون أوصاف الرسول عليه الصلاة والسلام، يجدون عنده في التوراة والإنجيل مذكورة عندهم أوصافه الخلقية والخلقية. فرأى علامة النبوة بين كتفيه عليه الصلاة والسلام. ولما أكلوا طعامهم خرجوا، طلب بحيرة من النبي عليه الصلاة والسلام من يتأخر، فسأله أسئلة، فقال له واللات والعزى لا أسألك عن شيء لا أجبتني عليه. قال لا تسألني باللات والعزى فإني ما أبغضت شيئا كبغضي لها، لأنها أصنام ولا يحلف بها عليه الصلاة والسلام، رباه الله منذ الصغر، وبحيرة ما حلف بها إلا لأنه يسمع قريش يحلفون بها. فقال فحلف له إذن بالله وقال له اسأل. فصار يسأل عن أشياء يراها في منامه، فكان كلما سأله وأخبره عرف من العلامات التي عنده في الكتب أنها مطابقة تماما. فقال يا لعبد المطلب لأبي طالب ما يكون منك هذا الغلام؟ قال ابني. قال لا، ما يكون لهذا الغلام أن أباه حي، يعني أيضا لما يجد عنده في الكتب أنه يعيش يتيما عليه الصلاة والسلام. فقال هذا ابن أخي. قال نعم، أسرع بابن أخيك إلى بلده فإنها إن ظفرت به اليهود ليصومونه شرا فإنه سيكون له شأن. فأسرع به إلى مكة. إذن عاش بمكة عليه الصلاة والسلام حتى بلغ عمره 40 سنة، وعند ذلك حببت إليه الخلوة والعبادة والتحنث على دين إبراهيم. ما كان عليه الصلاة والسلام يخضع للأصنام ولا يأتيها ولا يعمل شيئا أو يحضر أعيادهم أو يشاركهم في شيء، فكان يخلو في غار حراء عليه الصلاة والسلام يتعبد الأيام المتتابعة، يأخذ زاده من طعام وشراب، فإذا نفد زاده رجع إلى أهله، حتى شاء الله عز وجل أن يبعثه. وبلوغ 40 هو بلوغ الأشد كمال العقل والقوة. فلما بلغ 40 أرسل الله إليه جبريل عليه السلام وهو في غار حراء، فجاءه وقال له اقرأ، ضم إليه ضمة شديدة وقال اقرأ. قال ما أنا بقارئ، لأنه أميا عليه الصلاة والسلام ما كان يقرأ ولا يكتب، وهذا من المعجزات حتى تكون حجة على قريش. لو كان يقرأ ويكتب كانوا قالوا هذا القرآن جاء به من عنده، ومع ذلك قالوا هذا الكلام أنه أساطير الأولين يأتي بها من فلان وفلان. فضمه مرتين أو ثلاث وهو يقول اقرأ، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أنا بقارئ، يعني لست قارئ، يعني لست أعرف القراءة. فقال له اقرأ، اسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم يعلم الإنسان ما لم يعلم. ولذلك يقول المؤلف رحمه الله: بلده مكة، ونبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. فلما أرسله يعني تركه جبريل عليه السلام وجد في نفسه خوفا شديد لأنه شيء جديد عليه، فجاء مسرعا إلى زوجته خديجة رضي الله عنها وهي أم أولاده كلهم إلا إبراهيم، وكانت امرأة عاقلة بشرها الله على لسان جبريل برسالة أرسلها إلى محمد عليه السلام، قال: هذه خديجة جاءتك معها طعام، بشرها ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه. فبشرها بذلك، وكانت عونا له على قومه وما يلقى إليهم مما يلقى منهم من الأذى والتكذيب، كانت تطمئنه وتسهل عليه أمر الناس. فلما جاءها عليه الصلاة والسلام وهو خائف ووصف لها ما رأى وقال: إني خفت على نفسي، قالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، فإنك تعطي المعدوم تكسب المعدوم، يعني تعطي الفقير وتصل الرحم وتكرم الضيف وتحمل الكل. أثنت عليه بما هو أهله من الأخلاق الفاضلة عليه الصلاة والسلام التي جبله الله عليها. ثم ذهبت إلى ابن عمها ورقة بن نوفل، وكان رجلا قد تنصر لأنه ما أعجبه ما عليه قومه من عبادة الأصنام، فوصفت له ما ذكر محمد عليه الصلاة والسلام، بل أيضا جاءت به إليه فسأله عما رأى، قال له: إن هذا هو الناموس الذي نزل على موسى، وإن كان ما قلت يعني حقا فإنك نبي هذه الأمة، فيا ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك، لأن كنت حيا لأنصرك نصرا مؤزرا. قال: ومخرجي هم؟ قال: نعم، ما أتى أحد بمثل ما جئت به إلا أوذي وأخرج. إذا نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. لما بقي 3 سنين بعد ذلك لم ينزل عليه شيء، حتى صار ذات يوم وهو خارج من الغار يريد الرجوع إلى أهله، فإذا هو يسمع صوتا يقول له: يا محمد. فوقف في مكانه عليه الصلاة والسلام لا يتقدم ولا يتأخر، فرفع رأسه إلى السماء، فإذا الملك الذي جاءه في الغار جالس على كرسي بين السماء والأرض، فقال له: يا محمد، أنت أنا جبريل وأنت محمد وأنت رسول الله. فجاء صلى الله عليه وسلم إلى زوجته أيضا خائفا وقال: دثروني دثروني أو زملوني. فجاءه الملك وقال له: يا أيها المدثر، قم فأنذر وربك فكبر وثيابك وطهر ورجزا فاهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر. فلذلك يقول المؤلف رحمه الله: نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. فهذه بدء الرسالة، من هنا بدأ يدعو الناس إلى توحيد الله سرا، من وثق به دعاه. فأول من أسلم على يده من النساء خديجة رضي الله عنها، أجابت ولم تتردد، وصارت أكبر عونا له على تبليغ دعوته وعلى تهوين أمر الناس عليه إذا أحس منهم الأذى. وأول من أسلم من المماليك زيد، لأنه كان غلاما له أهدته إليه خديجة رضي الله عنها، زيد بن حارثة. ومن الصبيان علي رضي الله عنه، لأنه كان يتربى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لما أراد الله به خيرا جعله يتربى في بيت النبي عليه الصلاة والسلام ودعاه الإسلام فأجاب، وعمره تقريبا 7 سنين. ثم تتابع الناس بالإسلام، وكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو أيضا إلى هذا الدين، فأسلم على يده كثير، مثل سعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن عوام وطلحة بن عبيد الله، أسلموا على يد أبي بكر رضي الله عنه لأنهم أصحاب له ويثقوا به ويحبوه، كان أبو بكر رضي الله عنه محبوبا في قومه. إذن عليه الصلاة والسلام نسبه أشرف الأنساب، وموطنه مكة، وهاجر إلى المدينة، وذلك بعدما عاش بمكة يدعو الناس إلى التوحيد 10 سنين، عرج به إلى السماء، أسري به إلى البيت المقدس وعرج به إلى السماء، وفرضت عليه الصلوات 5، ثم صلى بمكة صلى الله عليه وسلم 3 سنين، ثم أمر بالهجرة إلى المدينة، بلده مكة، وهاجر إلى المدينة. فهذا تعريف باختصار، وإلا فالسيرة النبوية لا يمل الإنسان من قراءتها وترديدها، لأنه يجد لها لذة وحلاوة إذا قرأها من المصادر الموثوق بها. نعم. قال رحمه الله تعالى: بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك، والرجز فاهجر الرجز الأصنام، وهجرها تركها والبراءة منها وأهلها. نعم، هذا شرح لهذه الآيات باختصار بينه المؤلف رحمه الله. يا أيها المدثر قم فأنذر، أي قم بهذه المهمة التي كلفك الله بها واختارك لها واصطفاك، فهو أشرف الخلق، أشرف المرسلين، وأفضل الأنبياء وخاتمهم، وهو أفضل أولو العزم من الرسل. يا أيها المدثر قم فأنذر، أي أنذر قومك من الشرك وادعوهم إلى التوحيد. وربك فكبر أي عظمه، وتعظيمه يكون بالتوحيد وإفراده بالعبادة. وربك فكبر وثيابك فطهر، أي طهر أعمالك من الشرك، كما أيضا أنه يطهر ثيابه من النجاسات، بحيث أنه لا يصلي إلا بثياب طاهرة. والرجز فاهجر الرجز الأصنام، وهجرها تركها والبراءة منها ومن أهلها. وهذا زيادة توكيد، وإلا ما كان أصلا عليه الصلاة والسلام يعظمها أو يأتيها، فالله قد صرفه عنها منذ أن وجد، ما كان له نصيبا منها. ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر، لا تمن على أحد بتبليغ الرسالة لأنه لا يأخذ عليها أجرا إلا من الله. ولربك فاصبر أي اصبر على ما قد ينالك وما يحصل لك في هذه الدعوة، لأنه ما جاء نبي بدعوة إلا أوذي. ولذلك قال الله عز وجل فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل له، فقد آذوه أتم الأذى بالكلام وبالفعل، ولكنه صبر عليه الصلاة والسلام وتحمل كل ما جاء، حتى أنهم جاءوا لعمه أبي طالب وقالوا له إن ابن أخيك سفه أحلامنا وسب آلهتنا وشتم آباءنا وكذا وكذا، فكفه عنا. وجاءوا له بعمارة بن الوليد بن المغيرة، قالوا هذا الشاب نعطيك إياه يكون ولدا لك وتعطينا ابن أخيك نقتله. قال سبحان الله، تعطونني ولدكم ابنكم أربيه لكم وأعطيكم ابني تقتلونه؟ هذا ليس بالإنصاف. يعني مهما كان حتى وإذا قالوا لك هو سيكون له وليس من الإنصاف. فالمهم أنه ما أجابهم لطلب أنه يتخلى عن ابن أخيه، بل كان يناصره ويدافع عنه، ومع ذلك ما هداه الله للإسلام. يقول الله إني لأعلم يا ابن أخي إنك على حق، ولولا أن يعيرني قومي لاتبعتك، لأن الله ما كتب له الهداية، فالهداية بيد الله، هداية القلوب، هداية القلوب بيد الله. دعاه النبي عليه الصلاة والسلام وحرص على هدايته حتى في آخر لحظة، لكن الله ما هداه، ومع ذلك كان يدافع عنه دفاعا شديد. وهذا كله تصخير من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم. وحاول معه أنه يتخلى عن بعض الشيء حتى يقول أبقي علي يا ابن أخي وعليك، يعني من بعض ما تدعوهم إليها وبعض ما تقول حتى لا نتعرض لأذيتهم. فقال عليه الصلاة والسلام والله لو أعطوني الشمس بيميني والقمر بشمالي على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. ولما فرضت عليه الصلوات الخمس صلى بمكة 3 سنين، ولما اشتد عليه الأذى من قريش أذن الله له بالهجرة، وقد أذن لأصحابه قبله، هاجر كثير من الصحابة إلى المدينة قبله، كانوا هاجروا للحبشة ثم هاجروا إلى المدينة، فهاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة واستقر بها حتى لقي ربه. ولذلك يقول ولد بمكة وهاجر إلى المدينة وعمره 60 سنة، 63 سنة عمر الرسول عليه السلام، 63 سنة، 40 قبل النبوة و23 نبيا رسولا. والنبي والرسول كل رسول النبي وليس كل نبي رسول، فالرسول هو من يوحى إليه بشرع ويؤمر بتبليغه ودعوة الناس إليه، وأما النبي هو الذي يبلغ شرع من كان قبله من الرسل، يعني لا يأتي بشرع جديد. فنبينا عليه الصلاة والسلام نبيا ورسولا، نبيا رسولا. فلما هاجر إلى المدينة واستقر بها أمن واطمأن هو وأصحابه، وصاروا يمارسون شعائر دينهم بدون أحد يؤذيهم أو يتعرض لهم، لأن أهل المدينة استقبلوه بصدور رحبة، وأسلم كثير منهم قبل الهجرة، واتفق معهم عليه الصلاة والسلام على أن يهاجر إليهم وأنهم سيمنعوه، وقد صدقوا رضي الله عنهم وأرضاهم ومدحهم الله بذلك. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوثوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. مدح للأنصار رضي الله عنهم. فلما استقر بالمدينة دعا إلى بقية شرائع الإسلام، فرضت عليه الزكاة والصيام والحج والعمرة والجهاد والأمر المعروف والنهي عن المنكر والأذان، فصار يدعو الناس ويحارب من حاربه ويسالم من سلمه. 10 سنين عاشها بالمدينة، انتشرت فيها الدعوة حتى دخلوا في دين الله أفواجا. نعم. قال رحمه الله تعالى: أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد 10 عرج به إلى السماء، وفرضت عليه الصلوات 5، وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. والدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. وقوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله تعالى: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان. والدليل على هجرته من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. نعم. الهجرة كما سمعتم لما أنه اشتد عليه أذى المشركين وعزموا على أن يقتلوه، لأنهم اجتمعوا في دار من دورهم، واتفقوا على أن يتفاوضوا كيف يتخلصون منه، فمنهم من أشار بأنه يحبس حتى لا يتصل بها أحد ولا يتصل بأحد، ولكن رئيسهم إبليس رئيس مجلسهم فند هذا الرأي وقال: لا، هذا ما يصلح، لأن إبليس كان معه. وقال بعضهم نقتله، قال بعضهم نخرجه من بيننا، فقال إبليس: لا، هذا ما يصلح، إذا أخرجته من بينكم انضم إلى ناس آخرين وأعانوه على تبليغ دعوته. فقال فرعون هذه الأمة أبو جهل لعنه الله: إني أرى رأيا ما وصلتم إليه، هو أن نأخذ 20 شابا أو قريب من ذلك من كل قبيلة، لأخذ يقول من كل قبيلة شاب من قبائل قريش، لأنهم قبائل كثيرة، يعني بطون، هو الأصل واحد، كلهم يرجعون إلى قريش، لكن يقول نأخذ من كل قبيلة شابا قويا ونعطيه سيفا صلتا حاد فيقفونه إذا خرج لصلاة الصبح ويضربونه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه بالقبائل فلا تستطيع بنو عبد مناف أن تحارب العرب كلهم فيقتنعون بالدية ونسلم من شره. فاتفقوا ووقع إبليس على هذا وقال نعم هذا هو الرأي يظنه سينجح، ولكن الله عز وجل الذي لا يخفى عليه خافية نبه رسوله وأمره بالهجرة واتفق مع أبي بكر رضي الله عنه وخرجوا كما هو المشهور والمعروف، اختفوا في غار ثور 3 أيام حتى هدع الطلب عنهم، ثم واصلوا سفرهم إلى المدينة، والهجرة معناها الانتقال، هذا في اللغة، وشرعا هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، والهجرة باقية إلى يوم القيامة، كل من أسلم في بلد كفر ولا يستطيع أن يجاهر بدينه ويؤدي شعائر دينه فعليه أن يهاجر، فهي باقية إلى يوم القيامة لم تنقطع، لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، يقول عليه الصلاة والسلام ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها، وذلك في آخر الزمان، إذا خرجت الشمس من مغربها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، عند ذلك لا يقبل الإسلام جديد ولا توبة جديدة، والتوبة تمحو ما قبلها، والهجرة تمحو ما قبلها، والإسلام يمحو ما قبله. والدليل على الهجرة قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، وقوله يا عبادي إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. إذا امتثل أمر ربه حيث أخرجه من بينهم ولم يستطيعوا ينفذوا خطتهم ففشلوا وخابوا وخسروا، وقفوا على الباب ينتظرونه يخرج ولم يكن في بيته أصلا، لأنه أمر علي رضي الله عنه أن يبيت على فراشه ويتغطى في برده من أجل أن يؤدي الأمانات التي كانت عنده، لأنه كان صلى الله عليه وسلم أمينا، وكان كل من عنده شيء يخاف عليه ما يضعه إلا عند محمد عليه الصلاة والسلام، ولذلك كان يلقب عندهم بالصادق الأمين، لم يعرف عنه كذبا ولم يعرف عنه خيانة عليه الصلاة والسلام، رباه الله على أفضل الأخلاق. فالصدق والأمانة حتى في الجاهلية كانوا يحترمون من يتصف بها. نعم. قال رحمه الله تعالى فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الصلاة مثل الزكاة والصوم والحج والجهاد والأذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام، أخذ على هذا 10 سنين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت. سائل يقول هل يعد ورقة بن نوفل من الصحابة؟ ما سمعت أنه يعد من الصحابة، لكن إن الرسول عليه الصلاة والسلام بشر بخير يعني عنه، أخبر أنه رآه في المنام بعد وفاته عليه ثياب بيض، فلعل ذلك يوحي على أنه إن شاء الله من أهل الجنة، وأيضا ذكر أنه أسلم لكنه ما طالت مدته حتى يستطيع أن يدافع عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فلعله أسلم في البداية من حينما علم بنبوته، حتى أنه ذكر أنه كان يمر على بلال وهو يعذب، وبلال رضي الله عنه يقول أحد أحد، فيقول نعم يا بلال اي والله أحد أحد، ويقول لو مات هذا لاتخذت قبره حنانا، يعني أني أتبرك به، لأنه يجهل الحكم، ما يعلم أنه أن تبرك في القبور لا يجوز. فالمهم أنه فيما يظهر أنه أسلم، لكنه ظاهر والله أعلم في الأيام الأولى، ولا نستطيع أن نقول أنه من الصحابة أو أنه ليس من الصحابة، فالله أعلم. أحسن الله إليك. هذا سؤال يقول هل أجر المضاعفة لمساجد المدينة النبوية مثل المضاعفة لمساجد مكة حرم؟ المشهور والذي يترجح والله أعلم أن مكة كلها حرم، والمضاعفة إن شاء الله لكل بقاء الحرم، لكن لا شك أنه كلما قربت من الكعبة فهو أفضل. أما المدينة فالأرجح والله أعلم أن المضاعفة للمسجد نفسه فقط، والله أعلم. مثلا يقول هل يلزم لمن زار المدينة أن يجلس فيها 8 أيام؟ لا، ليس هناك أيام معينة، فبعض الناس يتعلق بالحديث الذي يقول أنه من صلى 40 يوما كتب الله براءة من النار، هذا إن صح الحديث، إن صح فالمراد به ترغيب الرجال بأداء صلاة الجماعة والمحافظة عليها، ولا يعني أن الزائر ينبغي أن يقيم بها 8 أيام، فإنك لو صليت فيها فرضا واحدا أو صليت ركعتين فقد أديت الزيارة الشرعية، وكلما زدت فهو خير لك بدون تحديد. حسن الله عليك. سؤال يقول روى الطبراني بإسناد صحيح أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي 10 مرات حين يصبح وحين يمسي حلت له شفاعتي يوم القيامة، ما صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يجزي قول اللهم صل وسلم على نبينا محمد أم لابد من الصلاة الإبراهيمية؟ يجوز أن تقول أن تأتي بالصلاة الإبراهيمية، لكن الصلاة الإبراهيمية هذه مقررة في الصلاة في التشهد، أما في غير الصلاة فأي لفظ تأتي به لا يخالف الشرع فإنه يجوز. تقول اللهم صل وسلم مبارك على عبدك ورسولك محمد، اللهم صل وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم صل وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين، كل ذلك إن شاء الله يجوز. أحسن الله عليك. هذه فائدة من فيها أن رضوان من أسماء، هل هو من الملائكة اسم رضوان خازن الجنة؟ نعم أعطنا إياه. قال المؤلف رحمه الله حفظه الله تعالى: ومما يناسب هنا بيان أن المشهور عند كثير من الناس تسمية خازن الجنة رضوان. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: خازن الجنة ملك يقال له رضوان، جاء مصرحا به في بعض الأحاديث، لعله والله أعلم يشير إلى حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وفيه قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد أبشر هذا رضوان خازن الجنة الحديث، وهو حديث ضعيف، لأن فيه فيه جاء من طريق إسحاق بن بشر عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس، هذا الإسناد فيه إسحاق بن بشر أبو حذيفة النجاري، قال الذهبي تركوه متهم بالكذب. وقال وجويبر بن سعيد الأزدي مفسر صاحب الضحاك قال ابن معين ليس بشيء. على كل حال هو المشهور على أن اسمه رضوان فيه حديث أو آثار كثيرة، من ذلك أنه إذا كان أول ليلة من رمضان تهب ريحا من تحت العرش يقال لها المثيرة، فيخرجنا فتتصفق لها حلق المصابيح وأوراق الجنة، فيخرجنا الحور العين فيقولنا يا رضوان ما هذه الليلة؟ فيقول يا خيرات الحسان هذه أول ليلة من رمضان. ففيه آثار كثيرة على أن اسمه رضوان عليه السلام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.